نعود في هذه الحلقة إلى رسالة المستمع محمود أحمد الدوسة من العراق بغداد الزعفرانية. أخونا له أسئلة كثيرة تجاوزت 30 سؤالا. عرضنا جزءا من أسئلته في حلقات مضت، وفي هذه الحلقة نعرض هذا السؤال. يقول: هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث يحدد الوقت الذي كان يتوضأ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل ورد حديث يحدد وقت الاغتسال؟ لا أعلم شيئا في هذا، لا أعلم أنه ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث يحدد زمان غسله وزمان وضوءه بالدقائق، لا أعلم ذلك. لكنه ما كان يتكلف عليه الصلاة والسلام، السنة دل على أنه كان غير متكلف وغير موسوس عليه الصلاة والسلام، اللهم صل عليه، بل كان يتوضأ في مدة يسيرة ويغتسل في مدة يسيرة، وليس من جنس أعمال الموسوسين الذين يتنطعون ويتكلفون ويعذبون أنفسهم، بل صلى الله عليه وسلم في غاية من الكمال في أخلاقه وأعماله، اللهم صل عليه، فما كان يتكلف ولا يتنطع لا في غسله ولا في وضوءه عليه الصلاة والسلام، اللهم صل عليه. وهذا هو الواجب على المؤمن، طيب، أن يكون بعيدا عن التنطع والتكلف في الوضوء والغسل، بل يتوضأ في حالة حسنة ليس فيها تنطع وليس فيها جفاء، بل يتوضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه، مرة مرة أو مرتين مرتين أو ثلاثة ثلاثة، ولا يزد على ذلك، طيب. وهكذا في الغسل يستنجي ثم يتوضأ وضوء الصلاة في حال الجنابة ثم يغتسل، يفرض ما على رأسه 3 مرات ثم على بدنه، يبدأ بالأيمن ثم الأيسر، هذا هو المعروف من فعله عليه الصلاة والسلام، اللهم صل عليه، ولم يكن عنده تخلف، ولم يعرف عنه أنه كان يطيل البقاء في الحمام لهذا الأمر، بل كان عليه الصلاة والسلام وسطا في كل أعماله وأقواله عليه الصلاة والسلام، اللهم صل عليه. نعم. هل كان غالب أحواله صلى الله عليه وسلم البقاء على الوضوء سمحت الشيخ؟ كان غالب هكذا، كان غالب على أحواله الوضوء عليه الصلاة والسلام، وكان يتوضأ لكل صلاة ثم شرع عليه السواك، فكان يصلي الصلاتين والأكثر بوضوء واحد، وفي يوم الفتح صلى عدة صلوات بوضوء واحد، فسأله عمر عن ذلك فقال عمدا فعلت، ليعلم الناس أنه لا حرج في أن يجمع الصلوات بوضوء واحد، وكان يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد في أسفاره عليه الصلاة والسلام وفي غيرها، فالحاصل أنه كان لا يتكلف في وضوء الغسل ولا يتنطع، وكان ربما صلى الصلوات بوضوء واحد عليه الصلاة والسلام، وغالب عليه توضأ لكل صلاة عليه الصلاة والسلام، وربما قضى حاجته ولم يتوضأ، كما ثبت في صحيح مسلم أنه خرج من محل قضاء الحاجة فقدم لها طعام فقيل أفلا توضأ؟ قال إني ما أريد الصلاة ثم أكل، فدل ذلك على أن لا حرج أن يأكل الإنسان وهو على غير طهارة، نعم، لكن يستحب إذا كان جنوبا أن يتوضأ قبل الأكل وقبل النوم، طيب، نعم. بارك الله فيكم.